يقول السائل جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله وقلتم. سائل يقول ما علاقة باب الإقرار بكتاب البيوع؟ لأن هذا يعني صحيح أنه كتاب المعاملات، الفقهاء والمحدثون يأتون بالأحكام بدأوها في كتاب البيوع، كل ما يلحق به من المعاملات المالية تدخل فيه، فهو كتاب المعاملات. نعم. يقول السائل يعني لما انتهى كتاب العبادات جاء على كتاب المعاملات، المعاملات تمتد إلى أن ينتهي الكتاب، بعد مثلا تأتي كتاب النكاح، يأتي مثلا كتاب الرضاعة، وهذه كلها معاملات، معاملات بين الناس. نعم. يقول السائل لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أعلى قال جعل العارية، قال عارية مؤداة، حديث صفوان قال عارية مضمونة؟ أما قوله لصفوان مضمونة من أجل أن يقنعه لأنه كافر في ذلك الوقت، ومن أجل أن يطمئنه بأنه لا يريد أخذ ماله ظلما، لأنه صار النبي عليه الصلاة والسلام في مركز القوة، فأراد أن يطمئنه بأنه وإن كان كافر فماله سيكون مضمونا. وأما هذا الصحابي رضي الله عنه فلأنه مقتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلمه، وقال مؤدات يعني يؤدى إليك كما كان، والله أعلم، هذا حسب فهمي والعلم عند الله. يقول السائل هل تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة؟ هذه في خلاف الله لي والله أعلم، أن مثل الثوب المغصوب أو الماء المغصوب أن الصلاة قد تصح لكنك آثم لأنك استعملت شيئا لا يحل لك، لكن العمل في الأصل يصح. مثلا مثل المرأة لو حجت بدون محرم حجها يقولون صحيح لكنها آثمة لأنها خالفت النهي الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم طوق الله سيما قيام من سبع أراضين، هل مقصود أرض الدنيا أم هي الأراضين الآن سبع، مثل ما أن السماوات فوقنا سبع، الأراضين تحتنا سبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين مثل أن السماوات سبع، فيؤخذ من هذه الأرض التي أخذت منها أنت قطعة أرض إلى الأرض السابعة، ويجعل عليك طوق أيها الظالم ويوضع على رقبتك. نعم. قل هل يعذب الإنسان في الآخرة على أرض الدنيا وهي أرض أخرى؟ الله أعلم. ورد إن الله عز وجل يأتي بأرض بيضاء كالفضة لم يعصى الله عليها، وذلك ما أخذ من قوله تعالى يوم تبدل الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم. يقول من حافظ على صيام الاثنين والخميس هل يكون صام ثلاثة أيام من كل شهر؟ إن شاء الله وزيادة، لكن عاد إن أراد التزود هذا شيء ثاني، لكنه الحمد لله إذا صام الاثنين والخميس فقد صام أقل شيء إن شاء الله ثمانية أيام، فهذا إن شاء الله ثلاثة أيام وزيادة. يقول السائل أحد أقربائي يعمل في أحد البنوك الربوية، هل يجوز لي أن أزوره لأصل رحمي وهل أأكل عنده؟ يعمل بأحد البنوك؟ نعم، هل له أن يزوره؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي على طعام فأجابه وأكل عنده، واشترى من اليهود ورهن درعه عند يهودي، فمن أراد أن يتورع في نفسه هو لا يحب أن يأكل من طعام قد يكون فيه شبهة، هذا راجع له، ومن أراد أن يقول لنا غنمه عليك غرمه فكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المشرع، وربما أراد بذلك التأليف، ربما أنه إذا أظهر استجابته وحسن خلقه وإجابته للدعوة أن تكون ذلك من بيان محاسن الإسلام، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس ورعا وأبعدهم عن كل شبهة عليه الصلاة والسلام. فإذا أكلت عنده مطمئنة نفسك وتقول في نفسك لنا غنمه عليك غرمه، وإذا رأيت نفسك ما تحب هذا الشيء فاتركه ورعا، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول السائل: ما حكم التسوق في محلات تجارية فيها قسم تباع فيه الخمور وهو منعزل عن باقي الأقسام، لأن هذه المحلات تبيع السلع ضرورية بأرخص الأسعار؟ يعني يشتري منهم قصده؟ نعم. على كل حال إنما الأعمال بالنيات، ما دمت أنك تذهب وتشتري غرضك منكرا في نفسك، إذا لم تستطع الإنكار لا باللسان ولا بالفعل، منكرا في قلبك هذا الشيء، ولكن أنت جئت تأخذ غرضك من مكان يباع فيه ولا قصدك لا رفع شأنهم ولا تشجيعهم، فلا أظن إن شاء الله في ذلك شيء. حسن الإكسان يقول: هل حصل أن الجن التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة غير التي في صدر سورة الجن؟ أما أهل الطائف الذي في طريقهم عاد إلى الطائف، هذه أول واقعة والله أعلم، الذي هم من جن نصيبين وأسلموا كما ذكر الله في سورة الأحقاف. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل أيضا على أنهم جاءوا إليه في مكة وخرج إليهم وحدثهم وعلمهم وأفتاهم كذلك، شاهد آثارهم ورأى آثار نيرانهم، لكن لا أدري هل حصل أكثر من هذا أم لا، فالله أعلم. المسجد في مكة يسمى مسجد الجن، ما ندري عد هو مسجد الجن، هذا هو يعني تسمية يعني حقيقية أن هذا هو المكان الذي اجتمعوا فيه، يمكن مثل يسمونه محبس الجن في مكة، ما ندري من اللي حبسهم هناك، الله أعلم. ما ندري هل هي تسمية لها أصل أم لا، العلم عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل وسلم.